بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قاتل الإيمان والإسلام. عوض طيب مبارك إلى القرآن الكريم وذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بتحديد الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فاضلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي سائلين المولى له عز وجل التوفيق ولنا ولكم وحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. اصبر كما صدر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

ذلك بأن الذين كفروا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل والذين ويكفيك شرفا كونك اليوم بمثابة أمومك لقياس مستوى القراء جميعا. الله حلوة بيه الله سينجم ويصلح بالهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم Stop! فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم الفاتح.